لربه السلام على الله. العبد أقل وأذل من أن يسلم على ربه، لأن السلام يعطى والمعطي هو الله، ولا يحتاج أن يعطيها أحد السلام. فلا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام سبحانه وتعالى. والسلام كما تقدم بالأمس أن تفسير الأسماء الحسنى إنما هو تفسير مقارب لبعض معانيها، ولا يمكن لأحد أن يحيط بمعاني الأسماء الحسنى. من معاني السلام السالم من كل نقص ومن كل عيب جل ربنا وتعالى، فهو سلام بمعنى سالم. وأيضا من معنى السلام أنه مسلم، مسلم على عباده، يعطيهم السلام هو ويسلم عباده من الشرور، فهو سالم ومسلم، كما هو بمعنى الحكيم، حاكم ومحكم وحكيم. فكان في أول أمر يقول مسعود: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان، جبرائيل وميكائيل ومحمد وإبراهيم وأبو بكر وعمر يسلمون على الصالحين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. علل النهي في هذه الأبواب، سترون أن كل نهي معلل. لا تقل اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. لا تقل السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولا يليق بالعبد أن يقول أعطي ربي السلام، الله أعلى وأجل. فهذا في حفظ لجناب التوحيد وحفظ لتعظيم الرب الذي هو أصل التوحيد. قال ابن القيم: مش معنى السلام عليكم إذا قلت للرجل السلام عليكم؟ لأن من الملاحظات أن كثير من الناس يقول ألفاظ طيبة بس ما يتدبر معانيها، ما يعرف معنى معانيها، أو ما يلقي لها بال. والعاقل ما يفوه بكلمة من فمه إلا يعرف معناها ويعرف أثرها ويثمن هذه الكلمة. بعض الناس عند المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول طول دهله، ولو سألت مرة قلت ايش معنى الكلمة ولماذا قيلت هنا؟ ما يدري. سمعت الناس يقولون شيء وقلت، وتجد طول دهره يقول السلام عليكم وما في يوم فكر وش معنى السلام عليكم، وش معنى السلام عليكم إذا قلت للرجل السلام عليكم، وش معنى الهجر عندما تهجر العبد وما تسلم عليه، ليش ما تسلم عليه، وش معنى وش أثر ترك السلام، ولماذا قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لماذا إفشاء السلام يورث المحبة؟ فيقول ابن القيم هنا أن معنى السلام عليكم لها فيها قولين ولا تناقض بينه. إما أن يكون السلام في لفظ السلام هو من ألفاظ من أسماء الله الحسنى، ويكون المعنى نزلت بركة الله عليكم، السلام عليكم يعني مقتضى هذا الاسم ينزل عليكم، بمعنى يكون دعاء، بمعنى أن يكون دعاء إنشاء، يعني أسأل الله أن يسلمكم أو تنزل بركة الله عليكم. هذا المعنى الأول، ولذلك يقول اختير لهذا المعنى من أسمائه السلام، لأن الدعاء أفضل شيء أن تدعو الله بما يناسب المطلوب من أسماء الحسنى كما تقدم بالأمس. أيضا الثاني أن يكون خبر، بمعنى أنك تقول للمقابل: لك عندي السلام والسلامة مني، ما تسلم مني. ولذلك كان بعض أهل التوحيد قديما إذا سلم على مشرك وعرف أنه مشرك قال: رد سلامي علي، بمعنى ليس لك عندي سلامة، ما لك عندي إلا إن كنت مع الإمام السيف، وإن كنت ما عندي قوة الهجر، رد سلامي علي، بمعنى لا حتى لا أخدعك، فانبذليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فإلقاء السلام هو إلقاء أمان للمقابل. ولذلك ينبغي الإنسان إذا سلم على أحد أن لا يخدعه ولا يخونه ولا يغدر، فإن مثل عقد الأمان بينك وبين المقابل. ولهذا لا يصلح أن تسلم على المشرك ولا تبدأ بالسلام، وإذا شككت فيه قل السلام على من اتبع الهدى، الذي اتبع الهدى هو ليسلم عليه. قال عادل بن قيم: والحق أنه في مجموع هذا أنه خبر ودعاء، هو خبر للمقابل بأنك سالم من جهتي، ودعاء بأن الله يسلمك أيضا هو. فالمقصود هنا الذي يتعلق بالتوحيد أن الله عز وجل لا يصلح ولا يليق أن يقول العبد له السلام على الله، لأن الله هو السلام وهو معطي السلام، هو السلام ومنه السلام. ولا يصلح أن العبد يرفع نفسه إلى أن يسلم على الله حتى بالمعنيين. إن قلت الدعاء كيف تدعو لله؟ يعني تدعو لربك، هو الذي منه الخير، خير كل بيت. وإن قلت إن السلام معناها أن المقابل سالم مني، فالله سالم منك، لن تبلغوا ضره فتضروه. فهذه الكلمة تخدش التوحيد وتؤثر في مقام الربوبية، فلذلك نهي عنها. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال الشارح: أي أنه لا يجوز، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبع عن قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد. كذلك هذا الباب اللي بعده من المناهي اللفظية: اغفر لي إن شئت. هذا ما ليس من عبد صادق في أمره وعازم، إما نسأل الله عافية وسلامه، يعني ما في إلا أحد احتمالي، إما كما قال هنا من يدل على عدم اكتراثه، يعني إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، كأنه غير مكترث، وهذا مضاد للتوحيد. وإما وهي أشد، إنه يرى أن ذنوبه أعظم من قدرة ربه، وأن الله له مكره، يعني كما قال في الحديث، وأنه يمكن يقوى عليها ويمكن ما يقوى، وهذه مصيبة أخرى. فإن اكترث، إن قل اكتراثه بالذنوب مصيبة، وإن تعاظم ذنبه على ربه مصيبة أعظم، كلها مضادة للتوحيد، يعني لكماله. فيقول: لا تقول اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، اعزم المسألة، اعزم المسألة، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لأن الله لا مكره له. ولذلك بعض فساق المسلمين قال أنه قال أبيات ورؤي في المنام أنه غفر له، تعاظمني ذنبي. هذه للشافعي في أبيات أخرى لأبي نواس، لكن معناها هكذا: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. مهما تعاظمك ذنبك فعفو الله أعظم، إلا أنه أخبر أن الشرك لا يغفره، وما دون الشرك كله داخل تحت المشيئة. نعم. أما إن كان من باب الخبر ليس من باب الدعاء، مثل رحمة الله على فلان إن شاء الله، أو فلان، يعني ليس دعاء، لو جيت رحمهم إن شاء الله أو سيرحمهم إن شاء الله ونحو ذلك، فهذا ليس مثل من باب الدعاء، هذا أهول. ولا وإن كان أفضل ترك حتى في باب الرحمة والمغفرة لا تأتي بالمشيئة، إن الله لا مكره له، وسينبع عليه الشيخ ربما. نعم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. أحسن الله إليك. قال الشارح: أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة. قال القرطبي: نهي عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، فإن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حالته الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، ودليل على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربه. وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وفي الحديث: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. هذا اللي ذكر القرطبي معنى واحد من معاني النهي، لكن التعليل اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: فإن الله لا مكره له. هذا التعليل في الحديث، هل هو أقرب إلى كلام القرطبي؟ يعني كلمة لا مكره له، هل تدل على أن الرجل الذي حمله على التعليق بالمشيئة قلة اكتراثه بالذنوب، ولا تدل على المعنى الآخر؟ أيها ألصق بالتعليل النبوي يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا مكره له، هذا هو تعليل النهي. يدل على ماذا هذا التعليل؟ يدل على الثاني، وأنه كأنه قوله اغفر لي إن شئت كأنه يرى أن الله قد يقدر على شيء قد لا يقدر على شيء، فيعلق بالمشيئة، مثل ما تقول الله المثل الأعلى، تقول البشر افعل هذا الأمر إن شئت أو إن أردت أو إن استطعت، لكن الله ما يقال له الكلام، رب العالمين قدرته تامة وإرادته تامة ومشيئته تامة، فلا تقول هكذا بهذه الرخاوة، وإنما قل اغفر لي وارحمني، هذا منافي للتوحيد وتعظيم الرب، لأن سيأتينا الأبواب الأخيرة في كتاب التوحيد كلها تدور على تعظيم الرب، وأن هذا هو أساس التوحيد، وأن أساس الشرك عدم تعظيم الرب والظن بالله ظن السوء. كل المسألة ستعود إلى هذا، إن المشرك ظن بربه ظن سيء عليهم دائرة السوء، والموحد ظن بربه ظن حسن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له. قال الشارح: ولفظ مسلم ليعزم على المسألة بالدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، أي لا فائدة في تقييده الاستغفار والرحمة بالمشيئة، فإن الله لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل يفعل ما يريد، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته ووكاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه لا يليق به أن يعلق مسألته له بشيء لسعة فضله وإحسانه وكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وليعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة، بل إعطاؤه دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال، وما بكم من نعمة فمن الله، وقد يمنع لحكمة، فهو أعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخره لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. مقال ولمسلم وليعظم الرغبة. قال الشارح: بتشديد الضاء أي الطلبة والحاجة التي يريد في سؤاله ربه، فإنه سبحانه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، وليلح في السؤال، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. كذلك لفظ مسلم يدل على المعنى الثاني، وإن كان الشارح ما ذكر هنا صاحب الحاشية الشيخ عبد الرحمن كأنه اقتصر على كلام القرطبي، أن هذا يدل على قلة اكتراثه بالذنوب أو قلة اكتراثه بالشيء، لكن حتى لفظ مسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. إذن الكلام يدور على مسألة إن الله ما لا مكره له ولا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. نعم. ما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال الشارح: يقال تعاظم زيد هذا الأمر أي كبر عليه وعسر، أي ليس شيء عند الله بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق لكمال فضله وجوده، فإن أعطاه كلام رب العالمين إعطاءه كلام فقط، يقول الشيء كن فيكون. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن يبقى فقط مسألة اللي ذكرتها ولم يشر إليها الشيخ عبد الرحمن، وهي مسألة وجود المشيئة في الخبر لا في الإنشاء، مثل هؤلاء القوم سيرحمهم الله إن شاء الله مثلا، ها إيه؟ قالوا مثل كلمة طهور إن شاء الله، هذه طهور إن شاء الله، هذه قالوا أنها ليست أثاروا هذا الإشكال، ثم أجابوا عليه العلماء في شرح كتاب التوحيد، قالوا هذه ليست مثل هذا، هو لا يدعو له بالسلامة ويعلقها بالمشيئة، وإنما هو يخبر أن مرضك هذا طهرك من الذنوب إن شاء الله، لأن تطهير الذنوب مبني على أسباب وموانع، إن شاء الله نطهرك من الذنوب. ولذلك الرجل الأعرابي قال لا، قال طهور إن شاء الله، قال بالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فحصل ما تفاءل على نفسه، مات بسبب، فهو يخبر أن هذا طهور إن شاء الله، أن هذا طهور إن شاء الله، مثل كلمة أنا مؤمن إن شاء الله، تعليق الإيمان نفسه بالمشيئة كما هو معتقد أهل السنة، أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان له أسباب موانع قد أن يكون ما حققته، فهي في باب الخبر أهوى منها في باب الإنشاء، لأن العلل هذه معلقة بالإنشاء، إن الله لا مكره له، إن الله لا يتعاظمه شيء، ما تقول اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، اهدني إن شئت، اعزم المسألة وأعظم الرغبة، وكلما كان العبد أحسن ظنا بربه كلما أعظم المسألة، والله عند ظن عبده به. ولذلك حتى في الجنة وش يقول؟ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. دائما قدر سؤالك على قدر ظنك بربك. ولذلك حتى في البشر، قيل لبعض الملوك، قال لبعض الناس اللي ما يحسن يخاطب الملوك، قال عندي مسألة يسيرة، قال دور لها شخص على مستواه، لا تأتيني إلا في المسائل الكبار، المسألة اليسيرة دور واحد على مستواه. فالله عز وجل لا يتعظمه شيء، إذا سألت ربك فأعظم الرغبة وابذل الأسباب. هذا أيضا من الملاهي اللفظية والأمر فيه واضح إن شاء الله. نعم، الباب اللي بعده. باب لا يقول عبدي وأمتي. كذلك هذا ما يليق بجناب الربوبية. العبودية للبشر لله، والربوبية لله، فحفظ لجناب الربوبية السيد ما يقول لعبده يا عبدي، لأن هذا تشبه بجناب الربوبية. والعبد ما يقول لسيده يا ربي، إنما يقول يا مولاي ونحوه. نعم. قال الشارح: لما في ذلك من إهام المشاركة في الربوبية. المقال المصنف الصحيح في الصحيح. مناهي لفظية، مناهي لفظية ليس فيها تنديد الذي هو الشرك الأكبر، وإنما فيها صورة، صورة التنديد في الألفاظ، فنهي عنها، ينهى عن الصورة حتى لا تؤدي إلى الحقيقة. كل هذا حفظ لجناب التوحيد. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. قال الشارح: لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله، منهي عن المضاهاة بهذا الاسم لما فيه من التشريك في اللفظ، وإن كان يطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، والله تعالى رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فنهى عن ذلك لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فنهى عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه، كقوله رب الدار ورب الدابة. نعم. الجمادات والحيوانات اللي ما فيها عبودية يعني تشتبه بالتعبد، عبودية أخرى، يقال رب الجمل، رب البيت، رب الدار، رب العائلة، يعني أو رب العائلة الأفضل تركه، وإن كان هو يعني الجمادات والحيوانات أمرها أوسع، من رب السيارة هذه، من رب البيت، من رب كذا. وأما في البشر فيما بينهم ما تقول ربي ولا يقول عبدي. كل هذا سد لذرائع الشرك وحفظ للتوحيد حتى لا يحوم أحد حول الشرك ولو في الألفاظ. نعم. ما قال صلى الله عليه وسلم: وليقل سيدي ومولاي، ليقل العبد سيده ومولاه ولا يقل ربه. نعم. قال الشارح: لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على ما تحت يده، ولذلك يسمى الزوج سيدا. قال تعالى: فألف يا سيدها لدى الباب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. والمولى كثير التصرف من ولي وناصر وابن عم وحليف وعتيق. كل هذا يسمون ولي، يسمى مولى، الابن عم يسمى مولى، والحليف يسمى مولى، والعتيق يسمى مولى، والناصر يسمى مولى، والحميم القريب يسمى مولى، ولو كان مولاي امرأ هو ناصري كما في الأبيات. نعم. وأصله من ولاية أمره وإصلاحه، فلا يمنع منه أن يوصف به مالك الرقبة، على أنه جاء في رواية: ولا يقل العبد مولاي. والفرق بين الرب والسيد أن الرب من أسماء الله بالاتفاق، واختلف في السيد، فإن قيل ليس من أسمائه تعالى فواضح، وإلا فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب، ويأتي قوله: السيد الله تبارك وتعالى. ولمسلم أيضا: ولا مولاي فمولاكم الله. ولكن قد بين مسلم الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من حذفها، وقال عياض حذفها أصح، وقال الشارح الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى، وقال النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي وإن كان مملوكا، قد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين فكيف بالأحرار. ثم قال هذا الاختلاف في كلمة مولاي لأجل ورودها في الألفاظ الأخرى، مثل الآن قولهم للسلاطين يا مولاي أو قولهم لكذا يا مولاي أيضا الأولى تركه وإن كانت أهوى من كلمة ربي، ولذلك الشارح قال مولاي تكون على الكراهة وربي تكون على التحريم، لا يقول هذا يا ربي. نعم، ولفظ السيد هل يطلق على الله وما يطلق سيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. نعم، ما قال صلى الله عليه وسلم ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لما فرغ من خطاب السيد لعبده، عفوا خطاب العبد لسيده، اتجه إلى خطاب السيد لعبده، فالعبد ما يقول ربي يقول مولاي وسيدي، والأعلى هذا السيد ما يقول عبدي يقول فتاي وفتاتي وغلامي، كل هذا حفظ لعدم المشاركة للرب في أسمائه وصفاته. نعم، قال الشارح لأن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له، وصاحبه عبد لله متعبد بأمره ونهيه، فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق. وعن أبي هريرة مرفوعا لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول مملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل مملوك سيدي وسيدتي، فإنكم مملوكون والرب الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والعبيد عبيد الله والإماء إماء الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله وأدبا معه وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، قال الشارح لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي، وإن كان قد ملكه امتحانا وابتلاء من الله لخلقه كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وقد امتحن الله يوسف بالرق ودانيال حين سباه بخت نصر، وله الحكمة البالغة في ذلك، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الإخلاص. ومن أحسن مقاصد الشريعة ما نهي عنه من هذه التسمية لما فيها من رائحة الشرك، وإن كان لفظا لم يقصد معناه، وما أرشد إليه مما يقوم مقام تلك الألفاظ حماية لجناب التوحيد، فلا خير إلا دل الأمة عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرها عنه خصوصا ما يقرب من الشرك. وصلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف وفيه التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال الشيخ محمد عبد الوهاب فيه التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ لا تقول هذا ربي وهو لا يقول هذا عبدي، وإنما يقول فتاي وفتاتي، والآخر يقول سيدي ومولاي، هذه كلها تحفظ جناب التوحيد. نعم، باب لا يرد من سأل بالله. نعم، كذلك هذا واضح، كل الأبواب واضح علاقتها بالتوحيد، وأن أصل الشرك وأصل ضعف التوحيد هو عدم تعظيم الرب. يسألك بالله، الإنسان إذا سألك بالله